بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن أعظم الأمور التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين وهي مسألة أحدثت بعد انقضاء القرن الأول، مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، وذلك أن أول من أحدثها هو الجعد بن درهم ونشرها بين المسلمين. وقد توفي الجعد بن درهم أو قتل سنة 24 و100 من الهجرة، وأخذها عنه الجهم بن صفوان. وكان الجعد بن درهم قد أخذ هذه العقيدة عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ولبيد بن الأعصم هذا يهودي كان يقول بخلق التوراة، ثم نشر هذه العقيدة، أخذها منه طالوت وأخذها بيان بن سمعان، ثم الجعد بن درهم، وجعد بن درهم نشرها وأخذها عنه الجهم الصفوان، ثم انتشرت عن الجهم الصفوان ونسبت هذه المقالة، مقالة القول بخلق القرآن، إلى الجهم الصفوان، إلى الجهم ابن صفوان، لأنه نشرها. وقد قتل الجعد بن درهم، قتله خالد بن عبد الله القسري، ومدحه أهل العلم وأهل السنة في ذلك الزمان، وأثنوا عليه ممن أدركه من التابعين وأتباع التابعين. ثم بعد ذلك كثر كلام السلف رحمهم الله في هذه المسألة، وأظهروا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب كما سنذكره. لكن قدر الله أنه قد التم أو التف حول المأمون بعض المعتزلة والجهمية، فأوردوا عليه هذه الشبه وهذه الكلمات حتى دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، فقامت أول دولة تدعو إلى القول بخلق القرآن إلى هذه المقالة الكفرية، وامتحنت العلماء والعباد والزهاد والقضاة والأئمة، وعزلوا أئمة أهل السنة من المساجد والقضاة من القضاء، وامتحنوا أهل السنة إما بقتل أو بسجن أو بمنع من وظيفة أو غير ذلك، ثم استمروا على ذلك إلى زمان المعتصم والواثق، وحصل ما حصل مع الإمام أحمد رحمه الله مما قد يعني عرفتم وقرأتم في بعض الكتب. ثم بعد ذلك رفع الله عز وجل المحنة بالمتوكل، وانتشر ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق على المنابر، وكتب في الدفاتر، وانتشر بين الناس كافة، حتى ظهرت هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. إلا أن البدعة تبقى ويبقى أثرها بين الناس، ففي كل قرن يظهر أناس يدعون إلى هذه البدعة، بدعة القول بخلق القرآن، لكنهم يظهرونها بوجه آخر أو بطريقة أخرى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: افترقت الجهمية إلى 3 فرق. الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، واللفظية والواقفة. الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، مخلوق يعني مخلوق كخلق الله عز وجل، كهذه السماء والأرض وغير ذلك، وهذه المقالة كفرية كما سنبينه بعد قليل. والواقفة واللفظية، الواقفة هم الذين يقفون، يقول القرآن كلام الله ويقفون، يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ويريدون بذلك موافقة الجهمية، لكن الخروج من تبعة مذمة أهل السنة لهم، لأن أهل السنة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فإذا أنت قلت القرآن كلام الله ثم سكت، لم تقل مخلوق أو غير مخلوق، ترددت بين أمرين، وهذا هو الشك، أنت ترددت بين أمرين، بين الكفر وبين الإيمان. فقال لهم أهل السنة الجماعة أن هذه مقالة خبيثة يراد بها تشكيك الناس في هذه المسألة، لأن الذي يقولك أن لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء في أمر هو حق أو باطل، هدى أو ضلالة، هذا كاذب في دعواه، إنما يريد الخروج من التبعة، كما يسلكه بعض من يداهن الناس في دينهم، لا يظهر دينه، فتجده لا يتكلم في المسألة التي قد يعني يلحقها الملامة فيها، فيتوقف أو لا يتكلم فيها. الطائفة الثالثة وهي المرادة من كلام ابن قدامة وما سنذكره هاهنا، وهي طائفة اللفظية، وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فيطلقون على القرآن وهو قل هو الله أحد، أنت الآن قرأته وتلفظت به، ما هو؟ يقولون هذا مخلوق، يعني هم مثل الجهمية الأولى التي تقول إن القرآن مخلوق، لكنهم ماذا يصنعون؟ يتحايلون. ولذلك عدهم الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من السلف من الجهمية، قال أحمد بن إبراهيم، سألت أحمد فقلت هؤلاء يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال هذا شر من قول الجهمية. من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي تكلم بمخلوق، رواه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد وابن هانم. هذا شر من الجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية أظهروا كفرهم بين الناس، وهذا يريد أن يدخل عليهم الكفر باسم الدين، يعني يتحايل عليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، كما رواه ابن هانئ ورواه عبد الله في السنة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله، وهو أحد أئمة أهل السنة في زمانه من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وله عقيدة مشهورة مطبوعة، قال: إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث، رواه اللالكائي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وانتبهوا، لأن اللفظية كما قلنا هي قول هؤلاء الذين أرد عليهم ابن قدامة رحمه الله، وهم الأشاعرة، لأنهم يقولون القرآن الذي بين أيدينا هذا مخلوق وألفاظنا به مخلوقة، فلذلك هم يدخلون تحت اللفظية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما البدعة الثانية المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة العباد له، وهي مسألة لفظية، فقد أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق أئمة زمانهم جعلوهم من الجهمية، وبيّنوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكفيرهم، وكذلك من يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية أو عبارة عنه، لأنهم أيضا يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل، كما سيأتي كلام ابن قدامة رحمه الله ومعنى قولهم حكاية أو عبارة. هذا القرآن الذي بين أيدينا ما تقولون فيه؟ يقولون هذا القرآن ليس هو كلام الله عز وجل، إنما هذا عبارة عن كلام الله. طيب هذا الذي بين أيدينا مخلوق أو غير مخلوق؟ يقول هذا مخلوق. والكلام الذي ليس بمخلوق؟ قالوا الكلام الذي ليس بمخلوق هو ما كان في نفس الباري جل وعلا، ما كان في نفس الله، هذا ليس بمخلوق. أما هذا الذي بين أيدينا والذي يقرأ في المحاريب ويقرأ على المنابر ويدون في كتب في المصاحف، يقول هذا كله مخلوق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أو أنه ليس في المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله في المصحف والصدور ونحو ذلك. قال: وهذا محفوظ عن الإمام أحمد، يعني تكفيرهم وتضليلهم وأن هذه بدعة خبيثة، وإسحاق يعني ابن راهوية وأبي عبيد يعني القاسم بن سلام رحمه الله وأبي مصعب الزهري صاحب الإمام مالك وصاحب موطأ مالك، قال: وأبي ثور الإمام الشهير الفقيه، قال: وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن بشار الإمام الشهير الثقة، قال: ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ومحمد بن يحيى الهذلي، وكل هؤلاء أئمة يعني أئمة زمانهم في الفقه والعلم والدين، قال: ومحمد بن أسلم الطوسي، ومحمد بن أسلم الطوسي هذا إمام زمانه كذلك، حتى كان بعض العلماء يقول إنه هو الجماعة لعلمه وإمامته، قال: وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته، انتهى كلامه رحمه الله. فحقيقة القائلين، حقيقة قول القائلين بأن القرآن عبارة أو حكاية هو قول لفظية سواء بسواء. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله إمام الحنابلة في زمانه في كتابه الإبانة، يقول: واعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا بمكر قلوبهم وخبث آرائهم وقبيح أهوائهم أن القرآن مخلوق، فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها. يعني الآن ما صرحوا، لكنهم كنوا عن هذه البدعة بأمر آخر حتى يتحايلوا على المسلمين. قال: فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوها تمويها وبهرجة على العامة ليخفى كفرهم ويستغمض إلحادهم على من قل علمه وضعفت نحيزته، يعني طبيعته في الفهم والذكاء قد تخفى عليه هذه البدعة. قال: فقالوا إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله فهو كلام الله غير مخلوق. العبارة هذه فيها سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة. ثم قال: وهذا الذي نتلوه ونقرأه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله. انظروا إلى هذه البدعة التي أرادوا إدخال المسلمين فيها، فقالوا هذا حكاية له، فما نقرأه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن وألفاظنا به مخلوقة. فدققوا في كفرهم، يعني جعلوا هذا الكفر دقيق وحتى يخفى على الناس ويروجوا هذا الباطل عليهم. قال: واحتالوا لإدخال الكفر على العامة بأغمض مسلك وأدق مذهب وأخفى وجه، فلم يخف ذلك بحمد الله ومنته وحسن توفيقه على جهابذة العلماء والنقاد العقلاء حتى بهرجوا ما دلسوا. يعني هذه وإن كانت تخفى على العامة، بعض الكلمات العامة التي تحتمل، إلا أنها لا تخفى على العلماء، هم يعرفون حقيقة هذه المقالات. كما قيل الإمام أحمد رحمه الله لما أتوا له وقيل له إن يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال: من قال لا إله إلا الله مخلوقة فهو جهمي، لأن لا إله إلا الله، جاء رجل فقال إن لا إله إلا الله مخلوقة، فقال: من قال لا إله إلا الله فهو جهمي. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويريد أن يقول أن هذه لا إله إلا الله مخلوقة فالقرآن مخلوق. لكن الإمام أحمد رحمه الله لما أتاه الله عز وجل من النباهة والعلم والذكاء والفطنة قال: هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية. يقول ابن بطة رحمه الله: حتى بهرجوا ما دلسوا وكشفوا القناع عن قبيح ما ستروه، فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإلحادهم، وكان الذي فطن لذلك وعرف موضع القبيح منه الشيخ الصالح والإمام العالم العاقل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وكان بيان كفرهم بينا واضحا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله في الإبانة له. القرآن يا إخوان، قبل أن ندخل في الكتاب لابد أن نعرف أن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن كالتالي: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به بحرف وصوت، وأنه قديم النوع حادث الأحد. ومعنى ذلك أن القرآن كلام الله لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال جل وعلا: وكلمه ربه. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليمه. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. والآيات في إثبات كلام الله عز وجل كثيرة جدا تبين أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به عز وجل أزلا، وتكلم الله عز وجل به بعد ذلك، فهو قديم النوع، بمعنى أن الله تكلم به أزلا، أن الله قادر على الكلام به ولم يزل ولا يزال متصفا به، لأننا إن لم نقل ذلك وصفنا الله بالخرس أو البكم، وهذا لا يجوز. ولأن الله سبحانه وتعالى عاب على آلهة المشركين أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فلو كان الله لا يتكلم لما عاب الله عز وجل على آلهة المشركين أنها لا تتكلم. وتكلم الله عز وجل به كيفما شاء، كيفما شاء، يعني قديم النوع، يعني تكلم الله به أزلا فلم يزل ولا يزال متصفا به، فهو صفة ذاتية من هذا الوجه. تكلم الله به بعد ذلك وهو صفة حادث الآحاد، يعني أحاده أفراده تكلم الله بها بعد ذلك على أوقات مختلفة. فالله عز وجل كلم الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. ثم قال لآدم: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فكلم آدم في وقت دون وقت. وكلم الله عز وجل موسى، كلم الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام فقال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكلم الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام، كلم الله عيسى عليه الصلاة والسلام فقال له عز وجل: إني رافعك إلي ومطهرك من الناس. وكلم الله عز وجل لمحمد عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالله عز وجل تكلم في هذه الأوقات على اختلافها، والقرآن نزل في 23 سنة، تكلم الله عز وجل فيه في غزوة بدر، وبعد غزوة أحد، وتكلم الله عز وجل بعد صلح الحديبية وبعد خيبر وغير ذلك من الوقائع التي وقعت كلها تكلم الله فيها في وقت دون وقت. ويوم القيامة ربنا جل وعلا يتكلم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا كنتم تعبدون، ويكلم الله عز وجل عبده فيخلو به فيقرره في ذنوبه، كل هذا في وقت دون وقت. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم في وقت دون وقت لأن هذه صفة فعلية يتكلم الله بها عز وجل كيف ما شاء متى ما شاء جل وعلا. وكلمة قديم النوع وهذه لم تدرج عند السلف رحمه الله لكنها درجت عند المتأخرين، وإلا فإن السلف يقولون إن الله يتكلم كيف ما شاء ويقولون إن الله لم يزل ولا يزال متكلما وانتهى الأمر، لأن كلمة قديم هذه محدثة وتحتمل أن أنه قديم النوع فقط، لأن المبتدع يقولون أن القرآن كلام الله القديم ويريدون بذلك أن الله تكلم به أزلا وانتهى الأمر، فليس هو صفة فعلية، والصفة الفعلية يفعله الله عز وجل متى ما شاء، فيريدون بذلك إنكار أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو من كلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل يوصف بالصفات الفعلية، أن الله يوصف بالصفات الفعلية، أنهم يصفون الله فقط بالصفات الذاتية. فلذلك بعض العلماء يعني أنكر هذه اللفظة وقال إن هذه اللفظة لم تدرج عند السلف رحمه الله. ومن تكلم بها من العلماء ما أراد المبتدع، وإنما أراد أنه قديم النوع حادث الآحاد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، بحرف أن هذا القرآن أحرف ألف لام ميم، هذه كل واحدة منها حرف، قل هو الله أحد هذه أحرف، واللام بعد القاف والقاف قبل اللام، هكذا الأحرف تتعاقب. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأما بصوت فلأن المتكلم إذا تكلم يتكلم بصوت يسمعه من سواه، لأن المكلم يسمع صوتا من المتكلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيناديهم الله بصوت كما جاء في الحديث، وهذه ثابتة عند أهل السنة والجماعة، وهذا اعتقادهم في القرآن، هذا اعتقادهم في القرآن. القول بخلق القرآن قلنا أن هذا قول الجهمية، وهذا قول كفر. لماذا؟ لماذا كفر السلف وأجمعت كلمتهم على أن من قال أن القرآن مخلوق كفر؟ يعني لو قرأت كتب السلف رحمه الله المسندة مثل السنة الخلال في الجزء السادس والسابع كلها تجد كلام كثير للسلف في تكفير من قال بخلق القرآن، بل لا يوجد كتاب في العقيدة للسلف رحمهم الله إلا ويذكر أن القائل بخلق القرآن كافر وأن هذه المقالة كفر. لماذا؟ هذا لوجوه. أول ذلك أن من زعم أن القرآن مخلوق زعم أن شيئا من الله أو من صفاته مخلوق، لأن القرآن من كلام الله وكلام الله من صفاته، وصفات الله ليست بمخلوقة، إنما الله هو الخالق جل وعلا، الله هو الخالق. قال الإمام مالك رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى منه وليس من الله شيء مخلوق، رواه عبد الله في السنة. فهذا قول الإمام مالك يوضح فيه أن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل من الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، وهذا لا شك أنه كفر، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا رواه الخلال في السنة. فإذا قلنا مثلا الرحمن على العرش استوى وقلنا القرآن مخلوق، فتكون كلمة الرحمن مخلوقة، والرحمن هو اسم الله عز وجل فتكون أسماء الله مخلوقة، وهذا يعني كفر، لأن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق. يقول الشافعي رحمه الله وخلق الله عز وجل كل شيء بكن، فإن كان كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا، لأن الله عز وجل قال لعيسى كن فكان، وقال الخلق كن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا كانت كن مخلوقة وهي من القرآن يكون الله عز وجل خلق مخلوقا بمخلوق، خلق بمخلوق بمخلوق كما يقول الشافعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله موضح أكثر أليس أنت مخلوق؟ قال نعم، يخاطب أحد هؤلاء، فقال فكلامك منك مخلوق؟ قال نعم. قال أوليس القرآن من الله؟ قال نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق، يعني فيبين أن هذا قول باطل منكر. الوجه الثاني من أوجه كون هذه المقالة كفر أن في هذه المقالة تجويز الشرك بالله عز وجل، لأن الاستعاذة بكلمات الله سبحانه وتعالى لو كانت كلمات الله مخلوقة لكان في ذلك استعاذة بمخلوق. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية لما ناظرهم ناظرهم بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال وكلمات الله صفاته، ولو كانت مخلوقة لكان في ذلك استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بمخلوق حكمها الشرك ولا تجوز ومحرمة ومنكر عظيم. هذا الوجه الثاني. سأل رجل النضر، النضر بن شبير رحمه الله أحد أمة السلف، فقال من قال بهذه الآية، قال النضر رحمه الله من قال بأن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد كفر. قال فلقيت عبد الله بن المبارك هذا السائل فقال صدق أبو محمد عافاه الله، ما كان الله ليأمرنا أن نعبد مخلوقا، لأن الله ماذا قال؟ إنني أنا الله فاعبدني، فإذا كان مخلوقا فهنا المخلوق يأمر بماذا؟ بعبادته، وهذا كفر بالله عز وجل، وهذا من دقة فهم السلف رحمه الله. الوجه الثالث أن القول بخلق القرآن هذا فيه وصف لله عز وجل بالنقائص والعيوب، وصف لله بالنقائص والعيوب من وجوه. الأول أن شيئا من ذاته أو صفاته يفنى ويبيت، أن شيئا من الله أو من صفاته يفنى ويبيت. لو قلنا أن القرآن مخلوق، كل مخلوق يموت ولا يحيا؟ يموت، كل شيء يموت، صح ولا لا؟ وذلك من اللطائف أن أحد عامة أهل السنة دخل على أحد الخلفاء فقال له يا أمير من عظم الله أجرك، قال في ماذا؟ قال في القرآن. قال ويحك أو أمات؟ قال نعم، كل مخلوق يموت. فقال أخرجوه عني، لأن هذا خليفة كان يقول بخلق القرآن، فهذا رجل من العامة حجة، لو كان مخلوقا لمات، لأن الله كتب الموت على كل مخلوق. فهذا فيه، لو قلنا أنه مخلوق ويموت فإن شيئا من الله يموت، وهذا لا شك أنه منكر، لأن الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه، فالله سبحانه وتعالى باق وليس بفان جل وعلا. الوجه الثاني أن في هذا وصف لله عز وجل بالنقص وهو عدم الكلام، أن في هذا وصف لله بالنقص وهو عدم الكلام، وهذا يوصف به من الأبكم أو الأخرس، وهذه صفة عيب. ولذلك الله عز وجل ذم آلهة المشركين بهذا، فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فماذا قالوا؟ رجعوا إلى أنفسهم أنهم كانوا يعني في هذا الأمر ضالين وجاهلين، أن هؤلاء لا ينطقون ولا يتكلمون، ففيهم صفة النقص. ولو كان ربه جل وعلا لا يتكلم لما عابهم بشيء يوصف به الرب جل وعلا. وموسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عز وجل في قومه؟ قال الله جل وعلا اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فوصف الله عز وجل هذا العجل وهذا الرب الذي عبدوه من دون الله بأنه لا يتكلم، وهذا لو كانت صفة لله عز وجل كان في ذلك نقصا في الله عز وجل. الوجه الثالث أن زعم أن القرآن مخلوق ككلام البشر هو قول المشركين، فقالوا إن هذا إلا قول البشر، قول البشر مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. فإذا قيل أن القرآن مخلوق وقول البشر مخلوق فهذا فيه تشبيه لكلام الله عز وجل بكلام البشر، وهذا من وصف الله بالنقائص. هذا الوجه الثالث من وصف الله بالنقائص والعيوب. زين، الوجه الرابع ما هو؟ ليس من هذا الوجه، إنما من بيان وجه كفر مقالة القول بخلق القرآن. الوجه الرابع أن القول بخلق القرآن يعود على الشريعة والرسالة بالإبطال، يعود على الشريعة والرسالة بالإبطال. وجه ذلك يقول الإمام الهروي رحمه الله، الهروي أبو إسماعيل شيخ الإسلام له كتاب ذم الكلام، يقول في ذم الكلام قال وأما الذين قالوا بإنكار كلام الله عز وجل فأرادوا إبطال الكل، لأن الله إذا لم يكن على زعمهم الكاذب متكلما بطل الوحي وارتفع الأمر والنهي وذهبت الملة عن أن تكون سمعية، فلا يكون جبريل سمع ما بلغ ولا الرسول أخذ ما أنفذ. لو كان هذا مخلوق وهذا ليس بكلام الله عز وجل تبطل الشريعة، فيكون هذا يرتفع الوحي كله، لأن هذا ليس كلام الله عز وجل، لأننا أمرنا في كتاب الله أن نتبع كلام الله عز وجل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا يقول ليس ما أنزل إليه من ربي، ليس هو كلام الله عز وجل، كلام الله ما في نفس الرب يقولون، فتبطل الشريعة بهذا، ويبطل أن جبريل أتى بكلام الله عز وجل وأن الرسول أتى بكلام الله عز وجل، فتبطل الأدلة السمعية، تبطل الأدلة السمعية. قال: فيبطل التسليم والسمع والتقليد ويبقى المعقول الذي قاموا به. فإذا بطل السمع بقي ماذا؟ المعقول، كل واحد يجتهد من عقله، لأن هذا المخلوق الذي بين أيدينا، ولكل مخلوق أن يجتهد فيما يرى. وقول الهروي رحمه الله: التقليد المراد به الاتباع، لأن بعض السلف قد يطلق كلمة التقليد ويريد بها تقليد السنة، يعني اتباع السنة من غير جدال، ما يريدون به التقليد اللي في عرف المتأخرين. يقول السجزي رحمه الله، السجزي إمام وقته، توفي سنة 444 من الهجرة، له كتابها الرد على من أنكر الحرف والصوت، يقول فيها: وأما رفع أحكام الشريعة فلأنها إنما ثبتت بالقرآن، إذا كان الأشعري عنده القرآن غير هذا النظم العربي، وأهل الحل والعقد لا يعرفون ما يقوله، ارتفعت أحكام الشريعة، ارتفعت أحكام الشريعة، ولا خلاف بين المسلمين أن من جحد سورة من القرآن أو آية منه أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الخامس أن في هذا الاستهانة والاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى. لو قلنا القرآن مخلوق، ففي هذا استهانة واستخفاف بكلام الله عز وجل. كيف؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ثم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل هذا المذهب، وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط. يقول القرآن معنى قائم بذات الرب عز وجل، وأن الحروف ليست من كلام الله، بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه. سلفهم ماذا يقولون؟ يقولون أن هذا القرآن دليل على كلام الله، ليس هو كلام الله، هو دليل على كلام الله فيجب احترامه لأنه دليل على كلام الله. أتى هذا المذهب توسع فقالوا هذا القرآن هو خلق من خلق الله عز وجل، وأن الكلام أصلا في نفس الرب جل وعلا. توسع بهم الشيطان إلى ماذا؟ قال: لما رأوا أن مجرد كونه دليلا لا يوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها. يعني عندنا الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة، مثلا من أدلة وجود الله عز وجل الأرض والسماء. الأرض هل يجب احترامها يعني ما تمشي عليها، ولا يجوز أنك تمشي عليها؟ يجوز أنك تمشي عليها. فهم جعلوا هذا دليل على الله عز وجل، ليس هو كلام الله، إنما كلام الله ما في نفس الرب جل وعلا. قال: فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف، والورق من أسماء الله وآياته. وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم. فالبدع تكون في أولها شبرا، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. انتهى كلامه في الفتاوى. متصورة المسألة؟ واضحة المسألة. المسألة سيذكرها ابن قدامة رحمه الله في الرسالة الثانية، وهي أن هذا القرآن يرونه ليس بكلام الله. يقول: أنتم ترون أنه ليس بكلام الله، إذا لماذا تحترمونه؟ يقولنا: بعضهم ما كان يحترم القرآن، وبعضهم يدعي احترام القرآن ويقبله ويظهر إجلال أمام الناس، يقول: هذا فعلوه نفاقا للمسلمين. لماذا؟ لأنك أنت ترى أن هذا ليس كلام الله ومخلوق من المخلوقات، لماذا تظهر هذا الإجلال كله والتعظيم؟ هو مثل أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني لو واحد وطأ قدمك هل في هذا كفر؟ واحد وطأ قدمك متعمد، ايش حكمه؟ ها يا اخوان، ها معصية معتدي عليك زين، لكن هذا الكفر يعني يجي لك تقول لاحد اللي يطأ على قدمي كافر؟ لا، انت خلق من خلق الله. هم لو قالوا بهذا القول كان وطأ المصحف خلق من خلق الله فلا يكون كفرا. ولذلك بعض مصنفات هؤلاء حتى في الفقه لما تذكر الكفر ما تذكر وطأ المصحف، لماذا؟ لأنه يرون أنه معصي وليس بكفر، معصي وليس بكفر، لأنه ليس هو كلام الله إنما هو دليل على كلام الله جل وعلا. هذه المقدمة هي مدخل لمسألة هذا الكتاب اللي هو كتاب ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة تعرفونه، ومن ذا الذي لا يعرف ابن قدامة رحمه الله؟ هو إمام الحنابلة في زمانه، إمام الحنابلة في زمامه، وقد انتفع به الناس في كافي والمغني والمقنع وغيرها من مختصراته، كما قال بعض العلماء كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمقنع فقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. فابن قدامة رحمه الله إمام الحنابلة في زمانه، له رسائل أربع في القرآن والرد على الأشاعرة ومن تبعهم في زعمهم أن القرآن هو كلام الله، هو المعنى القائم في ربي في نفس الرب جل وعلا. فألف رسالة هذه اللي بين أيديكم القرآن وكلام الله، وألف رسالة البرهان في بيان القرآن، وألف رسالته الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، وألف رسالة الرابعة وهي حكاية المناظرة في القرآن. وهذه هاتين الرسالتين سنقرأ إن شاء الله ونتدارسها، وبقية الرسائل أيضا لو قرأت بعد ذلك لا مانع. سبب قراءة هذه الرسالة أو هاتين الرسالتين ما هو؟ أننا قرأنا فيما مضى بعض العقائد المجملة، وذكرنا فيها تفصيل أهل السنة والجماعة، مثل كلام شيخ الإسلام تيمية في الحموية أو في الواسطية، وذكرنا صفة الكلام لله عز وجل، وذكرنا الأدلة لمن حضر منكم. والعادة أن تدرس هذه الكتب ثم لا تدرس بعض الكتب المتخصصة في صفة من الصفات، ولأنه قد كثرت الشبهات وكثر أهل الباطل ونشرهم لباطلهم في المساجد وبعض الأماكن وبعض مواقع التواصل، فاحتاج طالب العلم إلى أن يتخصص في بعض هذه المسائل لأنه يحتاج إلى قراءتها والنظر فيها. فلذلك لا تكاد تجد مسألة مسائل العلم إلا وتجد العلماء ألفوا فيها رسائل، ألفوا فيها رسائل. فمثلا تجد الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله، ألفوا في ماذا؟ في مسألة الكلام ومسألة العلو لله عز وجل. وذلك عامة ردود السلف على الجهمية تنصب على مسألتين، مسألة القرآن أنه كلام الله عز وجل، ومسألة علو الله عز وجل، لأن من أنكر علو الله هان عليه أن ينكر بقية الصفات. علو الله عز وجل أظهر من بقية الصفات، أظهر من كثير من الصفات. لماذا؟ لأنه دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دلت على إثبات علو الله عز وجل. فمن أنكر العلو قاطعا سينكر بقية الصفات، ومن حاججته وغلبته بالعلو سيقر ببقية الصفات. ولذلك لا تشغل نفسك ببعض هؤلاء الذين يرددون الشبهات حول بعض الصفات، جادله في العلو، إذا أقر به بناء على ما دل عليه الكتاب والسنة سيقر ببقية الصفات وهو راغم. فإن أنكر أو جادل أو حاص فإنه لغيره من الصفات سينكر. الإمام أحمد رحمه الله رد على الجهمية، ونعيم الحماد الخزاعي رحمه الله له 13 كتاب في الرد على الجهمية، 13 كتاب كلها في الرد على الجهمية، ما رد كتاب واحد أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة، 13. يقول أنا كنت جهميا ولذلك أنا أعلم الناس بمذهبهم. نعيم الحماد الخزاعي كان جهمي رحمه الله ثم تابع مذهبهم، فذلك يقول أنا أعرف الناس بمذهبهم، لأن مذهبهم ينتهي إلى ماذا؟ إلى التعطيل، إلى أنه ليس في السماء رب يعبد، بل لا وجود لله عز وجل، لأنه لا يصف بشيء، إنما يريدون أنه ليس في السماء إله، يريدون أن ينتهوا إلى ماذا؟ إلى العدم، إن الله عدم. ما يقولك والله هذا تفويض ولا هذا تأويل، لا، ينتهي أمره إلى العدم أبدا، لأنه لا يريد أن يصف الله بشيء أبدا. إذا ألزمته بقية الصفات عن بعض الصفات انتهى مذهبه إلى العدم كقول الجهمية. ولذلك نعيم بن حماد رحمه الله ألف 13 كتاب في الجهمية، ثم سجنه الجهمية ومات بسبب الجهمية رحمه الله. والبخاري رحمه الله وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه كلهم ردوا على الجهمية. البخاري في كتاب التوحيد آخر كتبه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. الإمام الترمذي رحمه الله رد على الجهمية والمعطلة في كتابه في السنن في عدة أحاديث علق على الصفات. أبو داود رحمه الله كتاب السنة في سننه باب الرد على الجهمية. ابن ماجه رحمه الله في مقدمة سننه قال باب ما جاء في الجهمية أو باب ما في الرد على الجهمية. النسائي رحمه الله في كتابه السنة الكبرى كتاب النعوت، النعوت المراد به الصفات، ثم ذكر الأحاديث الواردة في صفات الرب جل وعلا. فأصحاب السنن الصحاح والأجزاء والأمال وأئمة السنة كلهم في رد هذا المذهب. وابن منذر رحمه الله كان من أكثر الناس ردا عليهم في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وكتابه جزء في أن القرآن حروف، حديث ألف لام ميم حرف، وغير ذلك من الكتب التي ألفها رحمه الله، وكتابه التوحيد وغير ذلك. ولذلك ناسب أن نقرأ هذه الرسالة التي فيها رد هذا المذهب في إنكار صفات الرب جل وعلا، ومنها صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وطريقتنا في هذا الكتاب والذي بعده أننا نقرأ الفقرات ونوضح وجه الدلالة والرد على أهل الباطل، ما نشرح كل آية ولا كل حديث ولا كل فقرة ولا كل كلمة، ولا نتكلم على كل حديث هل هو ضعيف أو صحيح، لأن المحقق ترى أن نتكلم على الأحاديث، لأن الظن إن شاء الله بكم أنكم تعرفون هذه المسائل، لأن هذا الكتاب يحتاجه طلاب العلم ما يحتاج عامة الناس، يعني طالب العلم هو الذي سيقرأ هذا الكتاب في العموم، في العموم، وطالب العلم ما تخفى عليه مثل هذه الأمور. ولذلك سنقرأ الكتاب ونعلق عليه ونشرح بعض مواضع التي استدل بها المؤلف ابن قدامة رحمه الله ووجه ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين منه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه ما يقول الفقهاء أئمة الدين وسادات المسلمين. سئل المصنف، نعم أن تقرأ هكذا، سئل المصنف، لأن هذا سؤال وليس كلام ابن قدامة. سئل المصنف رحمه الله ما يقول الفقهاء وأئمة الدين وسادات المسلمين وفقهم الله بتوفيق العارفين في من يعتقد أن كلام الله تعالى معنى قائم بالذات، وأن هذه السور والآيات والحروف والكلمات التي هي في مصاحف المسلمين وصدور الحافظين ليست كلام رب العالمين، أهم أهل السنة والجماعة الذين وافقوا أئمة دينهم وتمسكوا بسنة نبيهم وقفوا طريق صالح سالفهم، أم الذين قالوا إن القرآن الكريم والكلام القديم الذي هو كلام الله العظيم هو هذه السور والآيات والحروف والكلمات التي في مصاحف المسلمين وصدور العالمين، وأي الفريقين أتبع للحق من ربه وتمسك بسنة نبيه وقفى طريق صالح سلفه أفتون مأجورين مثابين. هذا السؤال الموجه لابن قدامة رحمه الله فيه عرض لعقيدة من سئل عنهم وهم الأشاعرة ومن تبعهم، أنهم يقولون إن القرآن هذا الذي بين أيدينا وما فيه من السور والآيات والكلمات، يقول هذه ليست كلام رب العالمين، وإنما كلام رب العالمين ما في نفس الرب جل وعلا، أما هذا الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله عز وجل. هل هذا القول هو الصواب أم قول أهل السنة والجماعة في أن ما بين أيدينا هو كلام الله عز وجل؟ فهؤلاء هم الذين قفوا، يعني سلكوا وساروا خلف سبيل السلف رحمه الله، الفريق الأول أو الفريق الثاني الذين قالوا إن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل؟ فأجاب الشيخ رحمه الله، أجاب الشيخ الإمام العالم العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، الحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل، إن القرآن العظيم الذي هو كلام الله القديم المنزل على قلب سيد المرسلين هو هذا الكتاب العزيز المبين المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وهو سور محكمات وآيات بينات وكلمات تامات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، أوله سورة الفاتحة وآخره النفس. نعم، أجاب رحمه الله فقال إن القرآن العظيم الذي هو كلام الله القديم، كلمة القديم هذه قد يراد بها أن القديم غير الحادث، القديم غير الحادث، لأن كل حادث مخلوق، فيريد أنه قديم، أنه ليس بحادث، ليس بحادث، ولكن هذه الكلمة تحتمل أنها المراد بالقديم أنه ما تكلم الله به أزلا، وليس هو حادث الآحاد بمعنى أن الله يتكلم به وسيتكلم به، فيقول القديم لأجل إنكار ماذا؟ أن القرآن كلام الله صفة فعلية، واضح؟ فالكلمة هنا تحتمل أمرين، تحتمل أنه قديم، أنه ليس بحادث، وأنه يريد أنه قديم النوع حادث الأحاد، وتحتمل معنى آخر باطل. والكلمة إذا احتملت معنيين فينبغي الإنسان أن يتركها، لماذا؟ حتى لا يتعلق بها أهل الباطل. وقلنا قبل قليل أن القرآن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأحاد، حادث الأحاد، لأن الله عز وجل انتبهوا يتكلم به بمشيئته وإرادته، متى ما أراد تكلم جل وعلا كما ذكرنا قريبا. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا أتانا كلام لعالم من العلماء وإمام من أمة أهل السنة، وهذه الكلمة تحتمل حق وباطل، على ماذا نحملها؟ نحملها على الحق ولا نحملها على الباطل؟ ونحسن الظن به رحمه الله ونحمله على كلامه الآخر الذي قد وضحه، فنقول إنه قال كذا وإن كان العبارة فيها غلط، لكن الصواب كذا وكذا، وهو أراد كذا وكذا، ونجيب عنه. فالإجابة عن كلام العلماء أولى من اعتقاد العلماء، الإجابة عن كلام العلماء أولى من اعتقاد العلماء. وهذا في كلام ابن قدامة رحمه الله أجبنا عنه بما تقدم. كما أن ابن قدامة رحمه الله في كتاب لمعة الاعتقاد لما تكلم عن المعنى أن أخذه بعض الناس فقالوا هذا يريد التفويض، وأن ابن قدامة مفوض، وبعض أهل السنة أنكر عليه وبعضهم شنع عليه، وهذا غلط، هذا غلط، لأنه رحمه الله أراد المعنى الباطل، ما أراد المعنى الحق، لأن المعنى يطلق ويراد به معنى حق ومعنى باطل. والدليل أن المؤلف رحمه الله ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد أثبت النزول، وأثبت كثير من الصفات، والذي يقول لا معنى لها ما يثبتها، لأنها مثل الطلاسم عنده لا تفهم ولا يعرف معناها، واضح؟ إنما أراد المعنى الباطل. والدليل أنه وضح هذا في كتابه لمعة الاعتقاد، ووضح هذا في بقية كتبه مثل ذم التأويل وغيره، أنه أراد ذم التأويل، والتأويل هو الذي يصرف المعنى إلى معنى آخر لاحتمال مرجوح وقرينة مرجوحة، واضح؟ والمؤلف رحمه الله من أمة أهل السنة، ويثبت الصفات في كتبه وله كلام، ثم هذه الرسالة يرد فيها على الأشاعرة، والأشاعرة لهم في مذهب الصفات، لهم في الصفات مذهبين، الأول التأويل والثاني التفويض. فلا يمكن للرجل أن يشنع على قومه مذهبه، هل هذا متصور؟ يعني أنت عندك روايتين في مذهب أحمد وأنت رجل حنبلي، هل يتصور أنك تشنع الرواية الثانية وتقول قبح الله من قالها وأخزاه الله وهو ضال وهو كذا؟ هل يتصور هذا منك؟ أبدا ما يتصور. هل تتصور أن ابن قدامة أشعري ثم يقبح فعل الأشاعرة ويضللهم ويطعن فيهم ويصفهم بأقبح الأوصاف، هل هذا متصور؟ أبدا غير متصور. نحن أولى بابن قدامة من هؤلاء القوم الذين يدعون أنه ينتسب إليهم. هو ألف كتابة ذم التأويل، ذم لهم وذم للتأويل أنه باطل ومنكر، فلذلك يحمل قوله على هذا. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله له كلمة قال لما سئل عن حديث الصفات، قال لا نفسرها. طيب ما معنى هذه الكلمة لا نفسرها؟ يفرح بها هؤلاء فيقول أن هذا يريد به التفويض، هذا باطل. ائتي بالأثر من أوله تفهمه. تكلم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كما ذكر ذلك ابن البنا في كتاب الردع المبتدعة أحد أئمة الحنابلة، وهو متوفى في القرن الخامس هجري، تكلم على مسألة صفة الضحك لله عز وجل وصفة القدم. فإذا قيل كيف يضع الرب قدمه وكيف يضحك، قيل لا نفسرها، وما سمعنا أحدا يفسرها. يفسر ماذا؟ الكيفية، لأنه سئل عن ماذا؟ الكيفية. وإلا المعنى فإن العرب تعرف هذه وتعرف معانيها. فيأتي إنسان صاحب هوى فيأخذ النص فيقول لا نفسرها، أبو عبيد يقول لا نفسرها. إذن أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من أقران الإمام أحمد ومن أصحابه ومن طلابه يقول بالتفويض. أين عقل هذا؟ ما عنده عقل. لأن هؤلاء الجماعة يا أخوان، وقد رأيتهم ورأيتم بعضهم، قضيته كلها في المسألة قص ولزق، لا قرأ الكتاب، لا قرأ أول ولا قرأ آخر، ولا يعرف الكتاب أصلا، وأكثرهم ما رأى الكتاب بعينه، إنما يأخذ من هذه اللي يسمونها الشاملة ويقص الألفاظ ويركب لك عقيدة يقولك هذه قول العلماء هذا كذا وكذا، وما قرأ أول الكلام، هل هذا كلامه أو هو ساق شبهة وأراد الجواب عنها؟ لأن أحيانا قد تسوق الكلام تريد الجواب عنه فيقتطعوا كلامك يقولون شوف هذا يقول بكذا، واضح؟ فابن قدامة رحمه الله بريء من هذا المذهب، براءة الذئب من دمي ابن يعقوب كما يقال، فهو ليس على مذهب التوفيق في شيء، على مذهب التوفيق في شيء أبدا. وكتبه شاهد رحمه الله، وله رسالة اسمها إثبات العلو. هل يثبت العلو من يفوض؟ أبدا. هل يذم التأويل من يفوض؟ هل يقول بهذا الكلام في هذا الكتاب كما سيأتينا من يفوض؟ أبدا، لا يقول بشيء من هذا. فإن قيل أن فلان من العلماء قال أن عبارة فيها تفويض، فما جوابك؟ نقول الجواب أن العلماء يختلفون في أنظارهم، قد يجتهد فيظن أن هذا الكلام فيه تفويض ويخطئ، لأن العلماء يخطئون فيما هو أعظم من ذلك، قد يخطئ في فهم آية، يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ. فكيف بكلام العلماء؟ ويجاب أيضا بكلام القدامى أني رأيت لبعض طلاب العلم أنه ممن اعتنى بلمعة الاعتقاد أنه قال وقفت على 5 نسخ خطية، المتقدمة ليس فيها هذه الكلمة والمتأخرة فيها هذه الكلمة، يعني نسخ المتقدمة لكتاب ابن قدامة ليس فيها هذه الكلمة اللي هي يفهم منها أو قد يفهم منها التفويض، أما النسخ المتأخرة وجد فيها. وتعرفون أن بعض النسخ قد يدس فيها أهل الباطل يعني زيادات وكلمات، يعني هذا المراد بكلمة المؤلف رحمه الله هو كلامه القديم. نعم. قال رحمه الله: سماه الله تعالى قرآنا وفرقانا وكتابا وذكرا وروحا ونورا وضياء وهدى، ووصفه بكونه عربيا وهاديا ورحمة وشفاء، ينذر ويبشر ويهدي ويقص ويقرأ ويتلى ويسمع ويحفظ ويكتب. هذه الفقرة أيضا فيها رد على المفوضة، كيف؟ أن الله عز وجل سمى كتابه ذكرا وروحا ونورا وضياء، هل النور واضح ولا غير واضح؟ هم يقولون هذا ما يفهم معناه، ولا يمكن أن يسمى نور ما هو غير مفهوم. هل يسمى ضياء ما يكون مظلمة مشكلة لا يفهم الناس معناه؟ أبدا. هل يسمى هدى ما فيه إشكال؟ تعال أنا أريد أن أكون هاديا لك فأتكلم بكلام أعجمي في شرح هذا الكتاب، وتخرج أنت والله ما فهمت شيء، هل أكون هادي لك؟ أعطيك خريطة تقول والله أنا أريد الذهاب إلى المكان الفلاني، وأعطيك خريطة بلغة ما فهمتها في حياتك، أقول هذه الخريطة هدى لك وستوصلك إلى المكان الذي تريده، هل هذا هدى؟ أبدا. كيف الله سبحانه وتعالى يسميه هدى ثم يخاطبنا بشيء ما نفهمه؟ وهذا الموضع ليس موضعا ولا 2 ولا 3 ولا 10، مواضع كثيرة جدا. هل يتصور أن الله يتمدح بالقرآن فيقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وأن هذه آية يعني عظيمة، ثم نقول والله ما نعرف معنى هذه الآية، الرحمة ما نعرفها، وفضلا عن كونها وسعت كل شيء ما معناها حتى تكون تسع كل شيء ما نعرفها؟ هل يتصور هذا؟ أصلا يذهب بهاء القرآن ولذة قراءة القرآن تذهب. وذلك الصحابي الأعرابي الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يضحك قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لأن الذي يضحك يرحم، والذي يضحك يعفو ويتجاوز ويغفر، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. وكونه عربي، هل يخاطبنا الله برسال عربي ثم لا نفهمه؟ غير متصور هذا، العربي نفهمه. هل يمدح الله كتابه بأنه عربي مبين ثم لا يفهم؟ هذا غير متصور. ورحمة وشفاء، هل الشفاء أيضا غير واضح وغير بين؟ هذا غير متصور. قال ويهدي ويقص، أيضا هذا القرآن يوصف به أنه هدى وأنه يقص على بني إسرائيل، والقصص كلام، القصص كلام، فهذا دليل على أنه كلام. نعم. ويتلى ويسمع، زين، إنا سمعنا قرآنا عجبا، اللي سمعوه هذا ما هو؟ هذا القرآن الذي بين أيديهم، الجن سمعوا شيء بين أيديهم، ما قالوا والله سمعنا الشيء اللي في نفس الرب جل وعلا، هذا ليس كلام الله عز وجل، ما قالوا بهذا حتى الجن كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: نزله الله تنزيلا ورتله وسماه قولا ثقيلا وفضله على سائر الكتب تفضيلا وأحكمت آياته ثم فصلت تفصيلا. قوله نزله الله تنزيلا ورتله ترتيلا، الصواب هذا لأنه يكتمل النظم أو سجع المؤلف رحمه الله، فلو تزيدونها عندكم ولا موجودة عندكم، ما هي موجودة عندكم، ما هي موجودة في نسختي، لكن الصواب إثباتها. نزله تنزيلا ورتله ترتيلا وسماه قولا ثقيلا. نعم. قال رحمه الله: أمر الله بترتيله، وامتن بتنزيله، وشهد الله والملائكة بإنزاله إلى رسوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شاهد من الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي كتاب؟ هذا الذي بين يديك، ليس الذي في نفس الرب جل وعلا. الله سبحانه وتعالى مدح هذا الكتاب الذي نزله على محمد عليه الصلاة والسلام الذي بين يديه. نعم. ندب الله الاستعاذة عند قراءته، وأمر بالاستماع والإصلاة عند تلاوته، فمن اعتقد أنه هو القرآن فقد أصاب وهدي إلى الصراط المستقيم واعتقد معتقد المسلمين. يعني هذه الصفات كلها في أي قرآن؟ هذا الذي بين أيدينا. ما مدح الله شيئا ما سمعنا به ولا رأيناه، إنما مدح الله عز وجل هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي نقرأه ونحفظه في الصدور، والذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، والذي أمر الله بالاستعاذة عند قراءته كما يقول المؤلف هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: من زعم أن هذا الكتاب غير القرآن وأنه كلام المخلوقين وأن القرآن معنى في النفس لا ينزل ولا يقرأ ولا يسمع ولا يتلى ولا ينفع ولا له أول ولا آخر ولا جزء ولا بعض ولا هو سور ولا آيات وحروف ولا كلمات، فهذا زنديق راد على رب العالمين وعلى رسوله الصادق الأمين، مخالف لجميع المسلمين، ناكب عن الطريق المستقيم. نعم. وهذه الفقرة سيأتي تفصيلها وبيانها في كلام المؤلف الذي يقول إن القرآن معنى في النفس، يعني معنى في نفس الرب جل وعلا، وأن هذا القرآن الذي في نفس الرب جل وعلا ما نزل ولا سمعه أحد من الخلق ولا قرأه أحد من الناس، وأنه ليس له أول ولا آخر. من أين أتينا بأنه ليس له أول ولا آخر؟ لأن لا يمكن لأحد أن يعرف ما في نفس الرب جل وعلا. هل يمكن لأحد أن يعرف ما في نفس الرب جل وعلا؟ أما القرآن فنعرف نحن أن له أول وأن له آخر، ونعرف أحرفه ونعرف كلماته كلها، ولا يمكن لأحد أن ينكر حرف ولا كلمة. لماذا؟ لأنه معروف. أما ما في نفس الرب جل وعلا يقول القرآن هو ما في نفس الرب، فكيف نعرف أوله وآخره ونعرف هذا الأمر؟ لا يمكن. قال: ولا جزء ولا بعض، لأن الأشاعرة يرون أن القرآن هذا معنى واحد، يعني ليس له جزء ولا بعض، فلا تقول أن آية الكرسي بعض من سورة البقرة، أو أن سورة البقرة جزء من القرآن، أو أن الجزء الفلاني جزء من القرآن، لا، يقول كله جزء واحد. قالوا: ولا آيات ولا حروف، يقولون ليس بحروف. لماذا؟ لأن معنى واحد، كل معنى واحد. قل هو الله أحد، ها، معنى واحد. أقم الصلاة لذكري، معنى واحد. ولا تقرب الزنا، معنى واحد. كل هذا معنى واحد. طبعا هذا غير متصور في العقول، لأن تبت يد أبي لهب وتب، مثل قيل ادخل الجنة، ها، هذه مثل هذه. هل الله سبحانه وتعالى ذم المشركين في القرآن مثل مدح للمؤمنين؟ هل قال الله عز وجل وأقيم الصلاة لذكري مثل قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا؟ هذا ما يقول به أحد من العرب ولا العجم ولا عقلاء بني آدم، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: أما رده على الله سبحانه، فإن الله تعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. والذي يرتل وينزل ويقرأ إنما هو هذا الكتاب. انظروا إلى حسن استدلال المصنف رحمه الله تعالى، سيأتي في أدلة التي ذكرها يعني ما يبهر العقول من سعة علمه وفضله رحمه الله. الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا، أي قرآن اللي في نفس الرب جل وعلا كيف رتله؟ هذا الذي بين أيدينا، لأن الله لو قال رتل القرآن ترتيلا الذي في نفس الرب جل وعلا كان أمرنا بالمستحيل وبما لا يستطاع. كيف يرتل شيء في نفس الرب جل وعلا؟ وكيف لي أن أطلع عليه؟ إنما قال: رتل هذا القرآن الذي بين يديك. وقال جل وعلا: قرآنا فرقناه، يعني جعله مفرقا، أنزله في أوقات مختلفة. لماذا؟ لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأنت كيف تقرأه في نفس الرب جل وعلا؟ وكيف فرقناه؟ نعرف أنه فرقه وجعله في أوقات مختلفة وهو في نفس الرب جل وعلا، هذا لا يمكن أن يكون. وفي قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزل ماذا؟ القرآن. كيف أنزله في نفس الرب جل وعلا؟ هذا غير متصور، واضح؟ والذي يرتل وينزل ويقرأ إنما هو هذا الكتاب، يعني الذي بين أيدينا، وإلا كنا نتكلم عن شيء غير موجود. نعم. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص، وهذا إشارة إلى الحاضرين، والذي يقص ويهدي إنما هو هذا الكتاب العظيم. لما يقول الله عز وجل لنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي قرآن؟ الذي بين أيدينا والذي في نفس الرب جل وعلا. الذي في نفس الرب جل وعلا كيف نعرفه؟ كيف يهدينا ونحن ما نعرفه ولا سمعناه ولا نعلم ما هو؟ الذي يهدي هذا القرآن الذي بين أيدينا، وهذا إشارة إلى ماذا؟ هذا الذي بين أيدينا، واضح؟ هذا الذي كنتم توعدون، هذا ما كنتم به تكذبون، لأنهم يرون يوم القيامة، واضح؟ يقولون من شيء غير موجود أصلا ولا عرفوه، إنما هذا شيء اللي موجود بين أيديهم. وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل، هذا الذي بين يديك يا محمد. نعم. قال رحمه الله: وقال ولقد صرفنا في هذا القرآن، وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، والذي صرفت فيه الأمثال وضربت إنما هو هذا الحاضر. يعني هذا الذي بين أيدينا هو الذي صرفت فيه الأمثال وضربت ونحن نراه بين أيدينا، أما ما في نفس الرب جل وعلا فكيف نعرف هذا؟ نعم. قال رحمه الله: وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولا يتحداهم بالإتيان بما لا يعرفونه ولا يدرون ما هو. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له، يقول لهؤلاء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآن الله عز وجل تحدى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله مفتريات، أو يأتوا ها ولو بسورة من هذا القرآن، يتحداهم بشيء غير موجود. طيب يقولون: كيف تتحدانا؟ ما هو الذي تتحدانا به؟ يقول: ما في نفس الرب جل وعلا. طيب كيف نعرف ما في نفس ربك يا محمد وأنا تتحدانا به؟ إنما يتحداهم بشيء موجود بين أيديهم، هذا القرآن الذي يتلى عليكم ويقرأ عليكم هو ما تحداكم به الرب جل وعلا أن تأتوا بمثله، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم. قال رحمه الله: سماه الله عربيا وأخبر أنه هو الكتاب، فقال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال حاميم: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فمن أنكر كون القرآن هو الكتاب العربي فهو من الذين لا يعقلون. ما دخل هذه المسألة في كون عربي في هؤلاء القوم؟ الأشاعرة يرون أن القرآن أن كلام الله عز وجل إذا قرئ بالعربية فهو قرآن، وإذا قرئ بالسريانية فهو توراة، وإذا قرئ بأي لغة يسمى بالكتاب الذي أنزل على أولئك القوم. يعني إذا قرأت بالعربية التوراة، قرأتها بالعربية تصبح قرآن، والتوراة والإنجيل لو قرأتها القرآن لو قرأته بالسريانية أصبح إنجيلا، والتوراة كذلك، لأنهم يرون أن هذا القرآن لا يوصف بأنه قرآن عربي، إنما هذا يعني القرآن العربي الذي في نفس الرب جل وعلا، إنما هذا يعني ليس بعربي بمعنى أنه لما تكلم به قرآن سمي عربي، لكن لو التوراة قرأت بالعربية سميت قرآن. لماذا؟ من يعرف ما وجه الشبهة؟ أنه معنى واحد. لما نقول معنى واحد، معنى واحد يعني كل شيء واحد، أيا كان تصرفت به فهو شيء واحد، زين؟ يعني هذا منديل، طيب أنا الآن طويته شو اسمه منديل، طب حطيته مربع منديل، مثلث منديل، تغير اسمه، لأن معناه واحد، مهما فعلت به هو يسمى نفس الاسم، واضح؟ هم يرون مهما كان هو نفس الاسم. قرأته بالعربية صار قرآن، واضح؟ ولا شك أن هذا يعني يخالف العقل، يخالف الشرع، إن الله سمى هذا القرآن عربي مبين. نعم. قال رحمه الله: من أوضح الدلائل على، وهذا ثابت في كتبهم، بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر، وهذا موجود حتى في كتاب الأسماء والصفات البيهقي، ذكر أن البيهقي يقول بأن القرآن البيهقي على فضله وعلمه يقول القرآن هذا جزء واحد كله، ما في خبر واستخبار وسؤال وأمر ونهي، لا معنى واحد. معنى واحد يعني ماذا يا أخوان؟ يعني ما في أمر ونهي. أقم الصلاة مثل ولا تقربوا الزنا، لأن لغة العرب فيها أمر ونهي وفيها خبر وفيها إنشاء. يقول لها هذا معنى واحد، معنى واحد، ولذا كلها هذه يعني تدرج على معنى واحد، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم. قال رحمه الله: ويوضح الدلائل على ذلك أن الكفار قالوا هذا شعر، فرد الله سبحانه عليهم بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وما ليس بحروف لا يجوز أن يكون شعرا عند أحد، فلما سموه شعرا علم يقينا أنهم إنما أرادوا بذلك هذا النظم العربي، فلما نفى الله عنه كونه شعرا وأثبته قرآنا لم تبقى شبهة لذي عقل أن القرآن هو هذه السور والآيات. يعني الكفار لما قرئ عليهم القرآن ماذا قالوا في تهامهم للقرآن؟ قالوا هذا شعر، والشعر عند العرب ما هو؟ كلمات وحروف. يعني لو كان هذا القرآن ليس بكلمات ولا حروف، هل يتصور أن العرب يقولون هذا شعر؟ يعني هل تتصور العرب يقولون أن القرآن هذا صخر؟ لماذا؟ ما في عاقل يقول القرآن هذا صخر، ما في عاقل يقول للسماء أرض والأرض سماء، هذا ما يخاطب أصلا. لكن لما يقول لك أن هذا بيت تقول هذا مسجد، والدليل أن هذا بني على هيئة المسجد إلى آخره، لأن هذا مقارب للبيت بنيانه، واضح؟ لما قالوا شعر لأنهم يرون أنه كلمات وحروف، فالله عز وجل رد عليهم قال جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لماذا؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فهل كان العرب يقولون القرآن حروف وكلمات؟ هل كانوا يتكلمون عن القرآن الذي في نفس الرب جل وعلا والذي وإلا الذي قرئ عليهم؟ المقروء عليهم هو اللي تكلموا فيه، ما أتكلموا في شيء في نفس الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: كذلك قالوا أساطير الأولين كذها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فرد الله عليه بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال نعم، هم الآن لما قالوا أساطير الأولين وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، تكلموا عن ماذا؟ يتكلمون عن القرآن الذي بين أيديهم الذي قرئ عليهم الآن، فيقولون هذا شعر، ولو نشاء لقلنا مثل هذا، ما يتكلموا في نفس الرب جل وعلا الذي في نفس الرب يا محمد. فمعنى حتى المشركين يعرفون أن القرآن الذي خوطبوا به هو الذي بين أيديهم، يعني حتى هذا قول ما قال به كفار قريش. يعني كانت الأمة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى خرج الجهمية فقال الجهمية بأن القرآن مخلوق، فانقسمت الأمة كلها إلى قسمين: قسم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وهؤلاء أهل السنة وأهل الإسلام، وقسم آخر يقول أن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو مخلوق. حتى خرجت هذه الطائفة فماذا قالت؟ قالت: لا، الذي بين أيدينا مخلوق، والذي في نفس الرب جل وعلا ليس بمخلوق. فأتوا بقول ثالث ما قال به أحد من بني آدم أبدا. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سبحانه: سأصليه سقر، وما كانوا يشيرون بهذا القول إلا إلى هذا الكتاب العزيز. يعني لما قالوا إن هذا إلا قول البشر يريدون ماذا؟ هذا القرآن الذي بين أيديهم الذي قرئ عليهم فسمعوه، ما يريدون شيء في نفس الرب جل وعلا، هذا ما يتكلمون عن شيء غائب عنهم، ما سمعوا به ولا رأوه ولا خوطبوا به، إنما يتكلمون عن هذا الذي بين أيديهم. فلما قالوا إن هذا إلا قول البشر قال الله جل وعلا: سأصليه سقر. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فإنهم طلبوا الإتيان ببدله، قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله. أفتراهم طلبوا تبديل ما في نفس الباري مما لا يعلمونه ولا يدرون ما هو؟ ثم كيف علموا أن في نفس الله تعالى قرآنا؟ وبأي طريق وصل إليهم هذا؟ وما كان قائل هذه المقالة خلق بعد؟ يعني يقول أن الكفار ماذا قالوا؟ أتي بقرآن غير هذا أو بدله، أي قرآن هذا، اسم الإشارة إلى ما بين أيديهم الذي قرئ عليهم وسمعوه من محمد. هل تتصور أنهم قالوا أتي بقرآن غير الذي في نفس ربك يا محمد؟ هل اطلعوا على ما في نفس الرب جل وعلا؟ هذا ما يقوله عاقل، بل هذا القول قالوه قبل أن يخلق، قال هذه المقالة التي ما قال بها أحد من بني آدم. الكفار قالوا هذه المقالة، هذا القرآن بدله، جيب لنا قرآن آخر من ربك، قبل أن يخرج هذا الذي يدعي هذه المقالة الباطلة. نعم. والآيات الدالة على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي كثيرة، ومن لم ينتفع بما قد ذكرنا منها لم ينتفع بزيادة عليها، لكننا نتحداهم بما تحدى الله تعالى به نظراءهم من الملحدين، فنقول إن زعمتم أن هذا من كلام المخلوقين فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، وإن زعمتم أنه مفترى من دون الله فأتوا بعشر سور مثل مفتريات ندعو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. والآيات في هذا كثيرة جدا كما ذكر المصنف، وسيأتي ذكر كثير منها في كتابه الآخر رحمه الله وغفر له. نعم. قال رحمه الله: وأما بيان مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقد قرآنا سوى هذا القرآن، ولو اعتقد أن هذا ليس بقرآن وأن القرآن سواه لبينه لأمته، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته، ثم كيف يكتم مثل هذا الأمر العظيم وقد أمره الله تعالى بتبليغ رسالته، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، شفيقا عليهم، رؤوفا بالمؤمنين، رحيما، عزيزا عليه ما عنتهم، فكيف يكتم عنهم ما فيه رشد ويتركهم على ضلالتهم ويستر عنهم الحق والصواب، لا يرشدهم إليه الصواب ولا يدلهم عليه ولا يذكر لهم قولا في ذلك قليلا ولا كثيرا. نعم. أما مخالفة هذا القول لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسنة فهذا كثير جدا. لو كان النبي يعتقد أن قرآنا آخر سوى هذا القرآن وهو ما في نفس الرب جل وعلا لكان بينه للناس، ولا قال لهم أن هذا ليس كلام الله، كلام الله ما في نفسه، هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل، أنا عبرت به أو جبريل عبر به أو غير ذلك من الناس عبر به، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هل تصور النبي يؤخر هذا البيان؟ أبدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أبدا. رسولنا عليه الصلاة والسلام رحيم بنا، رؤوف بنا، بيّن لنا أحكام حتى الطهارة. هل يتصور أنه يتركنا هكذا حيارة لا نعرف كلام الله عز وجل، نعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله ثم نكتشف بعد قرون أن القرآن الذي هو كلام الله في نفس الرب وأن هذا ليس بكلام الله عز وجل؟ هذا لا يتصور أبدا. لماذا لا يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الاعتقاد أو يبين لنا هذا؟ أبدا، ما بين شيء من هذا، بل بين عكسه كما سيأتي في الأحاديث. نعم. ها؟ طيب أذن. تذن كم بين الأذان والإقامة؟ ربع ساعة. طيب نأخذ خمس دقائق وبعدين خمس دقائق، عشر دقائق وبعدين خمس دقائق يتوضون ونصلي. باقي كم على الأذان؟ دخل وقت. ها؟ دخل وقت نص دقيقة. طيب أذن ونكمل. على الفلاح. الله نعم. قال رحمه الله: ولا يتدل على أن هذا القرآن هو الكتاب والعربي كثيرة. صفحة 40. قال رحمه الله: هذا ما لا يعتقده مسلم، ثم وإن ساغ له كتمان ذلك فكيف ساغ له أن يظهر أن القرآن هذا بتلاوته الآيات الدالة على ذلك أو بقوله ووحي إلي هذا القرآن ولأنذركم به ومن بلغ. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وغير هذا من الآيات وقوله. يعني في قوله هذا لا يعتقده مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب شيء من الشرع، وإن ساغ له كتمان ذلك على فرض ذلك جدلا تنزلا، فهل يسوغ أن يظهر أن القرآن هذا هو الذي بين أيدينا؟ يظهر خلاف الحق. يعني لو كتم الإنسان الحق يعني قد يعني يعذر بعذر من الأعذار، لكن هل يتصور أن يكتب الحق ويظهر الباطل؟ هذا غير متصور. وأوحي إلي هذا القرآن، أي قرآن الذي أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي بين أيدينا، ليس الذي في نفس الرب جل وعلا، لأن لو أوحي إليه الذي نفس الرب جل وعلا لكان هذا خرج من نفس الرب إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال أنه أوحي إليه هذا القرآن، هو الذي أوحي إليه هذا القرآن الذي بين أيدينا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، أي قرآن اللي هجره الناس الذي في نفس الرب، لكنا جميعا هجرنا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المراد هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا الذي يطلق عليه كلام الله جل وعلا. نعم. وغير هذا من الآيات وقوله: ومن قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، وقوله: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه ويقيمون الحروف وإقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. نعم، في قوله اقرأوا، من قرأ القرآن فأعرضه، الإعراب ليس المراد هنا المصطلح عليه عند النحاة، إنما المراد فهم معانيه وألفاظه، هذا المراد. أو المراد أنه يقرأه من غير لحن فيه، يقرأ من غير لحن فيه كما دل على ذلك بعض الأحاديث، ومن قرأه فلحن فيه فله كذا وكذا، فبين الرسول أنه يقرأ من غير لحن، ليس المراد الإعراب اللي هو المصطلح عليه عند النحاة. نعم. وغير هذا من الأخبار مما وغير هذا. وفي قول عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن، أي قرآن الذي بين أيدينا، وقال: قرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم إلى آخره، أي قرآن الذي بين أيدينا. لو كان القرآن المراد به هو ما في نفس الرب لكان خاطبنا بشيء مستحيل، كيف نقرأه هو في نفس الرب جل وعلا؟ هذا مستحيل. نعم. قال رحمه الله: غير هذا من الأخبار ما يقول مما يدل على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو السور والآيات والحروف والكلمات. أفتراه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن القرآن هو هذا وهو يعلم أنه غير هذا ليصدهم عن الصواب ويعميهم عن الهدى ويضلهم عن سبيل الله؟ كلا، بل قائل هذه المقالة وسالك هذه الضلالة أعمى القلب ضال عن القصد، وليس لمن ادعى هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام نصيب. نعم، هذا غير متصور أبدا. الرسول يقول: اقرأوا هذا القرآن، خاطبنا في هذا القرآن، آخر شيء يخرج قرآن آخر لا نعرفه وليس موجودا عندنا، هذا غير متصور، لا يمكن أن يقول هذا إلا من أعمى الله بصيرته. يقول: والله القرآن هذا الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، كلام الله ما في نفسي رب جل وعلا، وهذا عبارة عن كلام الله وخلق من خلق الله عز وجل. وذاك هؤلاء كلهم يرون أن هذا الذي بين أيدينا مخلوق، كما يقوله المعتزلة والجهمية سواء بسواء. نعم. فإن الله سبحانه شهد لرسوله فقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: وإنك لعلى هدى مستقيم، وقال ياسين: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. طبعا هذه الآيات كلها تدل على أن الرسول على صراط مستقيم وأنه يهدي إلى صراط مستقيم، ولا يتصور أن الإنسان يهدي إلى صراط مستقيم ثم يخاطب الناس بخلاف الحق أو أنه يكتم الحق، هذا غير متصور أبدا. نعم. قال رحمه الله: ومقتضى قول هذه الطائفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل أمته بإخباره إياهم أن القرآن هذا الكتاب العربي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد. وأما مخالفتهم للمسلمين فإن المسلمين أجمع على أن القرآن أنزل على محمد. الآن أثبت أنهم قد خالفوا القرآن وخالفوا السنة والآن خالفوا الإجماع، وهذا الإجماع عليه علماء المسلمين وعامة المسلمين. فقال رحمه الله: وأجمع لأنه معجزه الدال على صدقه ونبوته. يعني هذه معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أي عام تسأل تقول معجزة الرسول ما هي؟ ماذا يقول لك؟ أي قرآن هذا القرى اللي بين يدين ككلها بناء على مذهب هؤلاء لا. هذا ليس المراد، المراد ما في نفس الرب جل وعلا. إذن كيف معجز؟ نعم. قال وأجمع على أن في القرى ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وقصصا وأمثالا، وهذه إنما هو هذا الكتاب، لأنهم يرون أن القرى ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، القرآن هذا كله معنى واحد. نعم. ولما اختلف أهل السنة والمعتزلة في القرآن هل هو قديم أو مخلوق، إنما اختلف في هذه السور والآيات لا غير. القديم كما قلنا أن القرآن هل هو كلام الله أو مخلوق، ويذكر معتزلة لأنها ظهرت فتنتهم أكثر في دولة بني العباس، وإلا هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية، والمعتزلة جهميتهم في الصفات وقولهم في القرآن كقول الجهمية. ولذلك إذا قرأت بعض المناظرات الإمام أحمد وغيره أحيانا يذكرون المعتزلة وأحيانا يذكرون الجهمية، وإلا هم كلهم جهمية. نعم. وقد صرحوا بذكر سور القرآن وآياته وحروف، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني هنا ذكر القرآن سور وآيات، أي قرآن الذي بين أيديهم الذي هو كلام الله عز وجل، ما يتكلمون عن قرآن آخر، والدليل هم خاطبونا والصحابة تكلموا عن هذا القرآن الذي بين أيديهم، فقالوا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، بعض حروفه يعني فهم معانيه أحب من إقامة الحروف، لأن بعض الناس يبالغ في إقامة الحروف والمد والإدغام والإخفاء وغير ذلك، ثم يقيم حروف القرآن ولا يقيم حدوده أو لا يفهم معانيه كما هو ملاحظ عند كثير من الناس. نعم. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، أي قرآن لمن كفر بحرف منه، هذا الذي بين أيدينا ليس الذي في نفس الرب جل وعلا، إنما هذا الذي بين أيدينا، من كفر بحرف منه كفر بالقرآن. الشاهد أن الكلمات هذه كلها تدل على أن الذي بين أيدينا هو القرآن وهو كلام الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله سمع ابن مسعود رجل يحلف بالقرآن فقال أتراه مكفرا إن عليه بكل آية، أتراه مكفرا مكفرا نعم، أتراه مكفرا إن عليه بكل آية كفارة، مكفرا من الكفارة يكفر عن كل آية بيمين. نعم. قال رحمه الله جعله أجزاء آيات، أي قرآن الذي بين أيدينا. نعم. وقال من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف، في إثبات الحروف في القرآن. وروي نحو ذلك عن ابن عمر، وروي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنا نتعلم بمسعود تشهدا كما نتعلم حروف القرآن، في إثبات الحروف للقرآن كذلك. نعم. وقال الحسن قرأ القرآن قوم فحفظوا حروفه وضيعوا حدوده. نعم. وذكر الأئمة من السلف عدد آيات القرآن وحروفه وكلماته، ولم يزل ذلك مستفيضا مشهورا بينهم، واتفقوا على من جحد آية من القرآن وكلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر، وفي هذا الإجماع تسويد وجه كل مخالف. كيف في هذا الإجماع تسويد وجه كل مخالف؟ يقولك من اتفقوا على أن من جحد آية من القرآن أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر، جحد هذا الذي بين أيدينا، لأن لو جحد يقولك ليس في نفس الرب جل وعلا آية كذا وكذا، كيف تعرف أنها موجودة أو غير موجودة؟ يعني واحد أنكر شيء ما تعرف أنت موجود ولا غير موجود تكفره بهذا؟ ما يمكن أن تكفره. واحد ما يعرف من القرآن شيء ثم أتى رجل آخر فأنكر سورة من القرآن، هل لهذا الجاهل أن يكفر أن أنكر سورة من القرآن؟ هو ما يعرف شيء من القرآن حتى يكفر، إنما يكفر من عرف القرآن فعرف أن هذه آية من سورة البقرة. فأنت لما يقول الله من أنكر آية أو سورة أو حرفا كفر، أي قرآن الذي أنكره وكفر؟ هذا الذي بين أيدينا، لأن الذي في نفس الرب جل وعلا ما يعرف أحد منا، فكيف نكفر من أنكره؟ واضح؟ نعم. ففي هذا الإجماع تسويد وجه كل مخالف، يعني هذا الإجماع يكفي، ما تجد أحد منهم ولا يقر بهذا الإجماع، إذن كيف تقر بشيء أنت ما تؤمن به أصلا؟ نعم. قال رحمه الله ما علنا مخالفا في العصر الأول في أن هذا الكتاب قرآن حتى إن كفرة العرب سموه قرآنا، يعني هذه المسألة كل الناس يعرفون أن هذا الذي بين أيدينا هو قرآن، إلا هذه الطائفة تقول هو ليس قرآن هو عبارة عن قرآن، كل الناس حتى الكفرة كانوا يعرفون هذا. والدليل قال فقالوا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، أي قرآن الذي بين يديه لقرأها الرسول عليهم، وقالوا وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أي قرآن يتكلمون عنه الذي بين أيديهم؟ ما يتكلمون عن شيء خفي عليهم وما عرفوه هو في نفس الرب جل وعلا. كيف يجادلون في شيء ما سمعوا به ولا رأوه؟ هذا يستحيل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي قرآن الذي لا يسمعون إليه، وينهون الصغار والكبار والنساء والرجال عن سماعه الذي كان يقرأ محمد عليه الصلاة والسلام. فهم متفقون لأنهم قد أخبرهم محمد وعرفوا من الصحابة أن هذا الذي يقرأ عليهم هو القرآن، يعرفون الشيء هذا. إلا هذه الطائفة تقول هذا ليس بقرآن، نسأل الله العافية والسلامة. والجن لما استمعوا القرآن أنصتوا له وآمنوا به وسموه كتابا وقرآنا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يعني حتى الجن يعرفون أن هذا قرآن وأن هذا فيه الرشد والهدى واستمعوا إليه، وهذه الطائفة تقول لا هذا ليس بقرآن، نسأل الله العافية والسلامة. كم راح الوقت؟ باقي ثلاث دقائق الإقامة. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فمعنا المجلس الثاني من شرح كتاب رسالة في القرآن وكلام الله للحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة: ومن العجب أن المخالف في هذه المسألة اجترأ على مخالفة رب العالمين ورسوله الصادق الأمين والجنة والناس أجمعين. والجنة الجنة يعني الجن، يعني خالف الكتاب والسنة والجن والإنس وكل الخلق، نسأل الله عافيته والسلامة. والجنة والناس أجمعين بغير حجة ولا شبهة ولا استنباط آية ولا خبر ولا قول صحابي ولا إمام مرضي مع زعمه أنه مسلم يعتقد أن كلام الله حجة، وكذلك سنة رسوله وإجماع أمته، ثم ترك ذلك كله كأنه لم يسمع منه شيئا ولم يفقهه ولم يمر به. وقد قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعوا لتولوا وهم معرضون. والكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن أقرب إلى العذر في جحدهم للقرآن من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون به ثم يتركونه بغير حجة، نسأل الله العافية. نعم، في هذا الكلام من الحافظ بن قدامة تشنيع على هؤلاء القوم وتقبيح لفعلهم، وأنهم ليس عندهم حجة شرعية يستدلون بها. طبعا هم عندهم شبهات وليست حجة شرعية، لكنها كما يرى ابن قدامة رحمه الله أنه لا حجة لهم فيها، وأنها لا يحتج بها يعني من أوتي العلم، إنما هي شبه يعني تتهافت أمام الحق الواضح البين، يعني تخالها حق، وهي كما قيل شبه تهافت كالزجاج كأنها حق وكل كأسر مكسور. نعم. قال رحمه الله: الكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن أقرب إلى العذر في جحد للقرآن من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون به ثم يتركونه بغير حجة، نسأل الله العافية. وهذا لا شك أنه يعني تقبيح لهم شديد، أن هؤلاء الكفار أقرب منهم للعذر، نسأل الله العافية والسلامة. فكيف ينسب ابن قدامة لهؤلاء القوم؟ لا يقول بهذا عاقل، ولا أقول طالب علم عاقل ما يقول بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل لا نسلم أننا خالفنا الإجماع بل قولنا هو مقالة السلف، قلنا هاتوا أخبرونا من قال قبلكم إن هذا القرآن عبارة وحكاية، وأن حقيقة القرآن معنى قائم في النفس ليس فيه سورة ولا آية، ومن قال قبلكم إنه ليس في المصحف إلا العفص والزاج لا فرق بينه وبين ديوان ابن حجاج. نعم، هنا يقولون إن قال قائل منهم نحن لا نخالف الإجماع، بل قولنا هو مقالة السلف. وتعرفون أن كل صاحب باطل لابد أن ينسف أن ينسب باطله إلى معظم من السلف أو ينسب إلى السلف، لأن بهذا تروج بدعته على الناس. ولو أن الإنسان ادعى بدعة أو قال بمقالة منكرة فقال هذه من عند نفسي لم أسبق إليها لما قبلها الناس منه. لكن كل صاحب مقالة ينسبها إلى إمام معظم حتى تروج بدعته، وإلا لو لم ينسبها ما راجت بدعته لا على الجاهل ولا على الصغير ولا على الكبير. فهم ماذا يقولون؟ هذه سبقنا إليها السلف. فقال لهم الحافظ هاتوها، هاتوا كلام السلف الذي يقول أن هذا القرآن ليس بكلام الله وأن كلام الله عبارة أو حكاية عما في نفس الرب جل وعلا، وأن ما في هذه الصحف وهذا المصحف ما فيه إلا الحبر العرص والزاج، يعني إما حبر وإما يعني نحوها فقط هذا الموجود، وإلا فليس بكلام الله عز وجل. وأنه لا فرق بينه وبين ديوان ابن الحجاج الشاعر الخليع، يعني لا فرق، كلاهما مخلوق وكلاهما مكتوب وكلاهما يعني ليس من كلام الله عز وجل. فقال قال رحمه الله: من رد قبلكم على الله تعالى قسمه الذي وصفه بالعصمة، فقال في كتابه الذي أحكمه: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. من قال إن القرآن العظيم غير الكتاب المبين والذكر الحكيم. هم يقولون القرآن عظيم غير هذا الذكر وهذا الذي يتلى عندنا غير القرآن، القرآن ما في نفس الرب جل وعلا، فيفرقون بينهما. نعم. قال رحمه الله: أخبرونا هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح هذه المقالة عند أحد من المتقدمين سوى قائدكم إلى الجحيم الناكب بكم عن الصراط المستقيم الذي لم يعرف له فضيلة في علم شرعي ولا دين مرضي سوى علم الكلام المذموم المشؤوم الذي الخير فيه معدوم نشأ في الاعتزال إلى 40 عاما يناظر عليه ويدعو الناس إليه، ثم أثمر ذلك مقالته هذه التي يرد بها على الله سبحانه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وخالف به المسلمين والجنة والناس أجمعين، فكيف رضيتم به إماما عوضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قدمتم قوله على قول الله سبحانه؟ نعم، هذه المقالة كما يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى ما سبق إليها أحد من علماء المسلمين، وأول من قال هذه المقالة هو كما ذكر قائدهم وشيخهم الذي ناظر على الاعتزال 40 سنة، ويعني بذلك أبا الحسن الأشعري، لأنه هو الذي كان يناظر على الاعتزال 40 سنة، كان معتزليا 40 سنة ثم تاب من الاعتزال وأخذ بمذهب ابن كلاب، مذهب ابن كلاب الذي هو أول من قال بهذه المقالة، كما سيأتي في كلام المؤلف في الرسالة الثانية أن ابن كلاب هو أول من قال هذه المقالة، أن هذا حكاية عن كلام الله عز وجل ليس هو كلام الله عز وجل. وابن كلاب هو عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وكلاب على وزن تفاح، أن بعض الناس يقرأه كلاب، واضح هذا غلط، إنما هو كلاب. أخذها أبو الحسن الأشعري عنه ثم نشرها بعد ذلك وانتشرت عنه، واعتقد الأشاعرة هذا الاعتقاد ولا يزالون على هذه العقيدة، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل ما في نفس الرب جل وعلا. وهذه مقالة ردها المؤلف هنا وردها في رسائل كثيرة وردها السلف رحمه الله تعالى، وقد تقدم الكلام عليها. أما مسألة أن أبا الحسن هل رجع أو لم يرجع، بعض السلف ينكر ذلك كالمؤلف هنا رحمه الله، المؤلف هنا يمكن أنه رجع وإلا ما شنع عليه هذه الشناعة. وتعرفون كم بين المؤلف وبين الأشعري من القرون كثيرة، والهاروي أبو إسماعيل شيخ الإسلام في كتابه ذم الكلام ذم أبا الحسن ذما شديدا وشنع عليه وما رأى أنه تاب من بدعته، وغيره من السلف كانوا ينكرون كالسجي كذلك ينكر أنه تاب من بدعته وأنه رجع عنها، وأن كان شيخ الإسلام تيمي رحمه الله يعني رأى أنه رجع وأن كتابه الإبانة أظهر توبته ورجوعه عن مذهبه السابق وأنه تاب ورجع عن عقيدته السابقة. نعم. قال رحمه الله: وكيف خلقتم إجماع المسلمين بمجرد قوله بلا حجة سوى مجرد تقييده والمصير إلى قوله؟ وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين. يعني أنتم تركتم الحق ثم أخذتم بقول رجل واحد، وهذا الرجل خرج في القرن توفي في القرن الرابع، فكيف تتركون هذه القرون التي فضلها الله عز وجل وكان فيها أئمة الدين الذين يرجع إليهم الجميع، وما يخالف أحد في عقيدتهم وفقههم وفهمهم ودينهم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: فلسان حالكم يقول إن الحق ضاع عن رب العالمين ورسوله الصادق الأمين والصحابة والتابعين والجنة والناس أجمعين حتى وجده قائدكم إلى الجحيم فدعاكم إليه ونبهكم فأجبتم ما قاله ورضيتم حاله وقبلتم محاله ونسبتم من لم يوافقكم على هذه الضلالة إلى الضلالة ورميتموه بالجهالة. قوله رحمه الله حتى وجده قائدكم إلى الجحيم، هل يفهم من هذا أنهم في النار وحكم عليهم؟ لا، إنما المراد بذلك أن هذه البدعة أنها تقود إلى النار، لأن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة إلى النار، لكن الحكم على أعيانهم لا يحكم على أعيانهم بالنار، كما أنه لا يحكم على من ارتكب الكبائر بالنار بأعيانهم، إنما يقال من فعل كذا فهو في النار، من فعل كذا فهو في النار. ولا شك أن البدعة أعظم وأكبر من أكبر الكبائر عدا الشرك، فإن البدعة تلي الشرك في قبحها وشناعتها وعظمتها، وهذه المقالة من أقبح المقالات المنحرفة عن صراط الله المستقيم. نعم. قال رحمه الله: أهل السنة قبيلوا قول ربهم ووصيته واتبعوا رسول ربهم وسنته وسلكوا سبيل سلفهم وطريقته، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله أعلم. تمت الفتوى المباركة على يد أفخر الورى إلى رحمة ربه الجلي عبد صالح ابن حسن ابن صالح المقدسي الحنبلي السلفي مصليا مسلما محاقلا يوم الاثنين 17 من رجب 27 و200 و1000. نعم. بهذا نكون ختمنا الرسالة. وقوله عبد صالح، طبعا صالح ليس من أسماء الله، ولم يظهر لي يعني، لعله أراد يعني معنى آخر، أو عبد صالح ابن حسن إلى آخره، الله أعلم، لكن الصالح ليس من أسماء الله عز وجل. بهذا نكون ختمنا هذه الرسالة، ونشرع في الرسالة الثانية.